الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيسر إخوانكم بمنتديات البيضاء العلمية أن يقدموا لكم هذا التسجيل النافع لأجوبة شيخنا العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ونفع به على أسئلة مشرفيها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، الخلافات اليوم كثيرة في الساحة الدعوية، فما هي نصيحتك لأبنائك في شبكة البيضاء يتمسكون بها حال الاختلاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: الحمد لله. أرجو منكم وممن يستمع إليكم مراجعة رسالتنا الإسعاف بإيضاح الحق حال الاختلاف، فستجدون فيها إن شاء الله ما يروي الغليل ويشفي العليل. السؤال الثاني: إن المواقع السلفية تحاول جاهدة نشر كلام العلماء لصد هجمات الروافض والخوارج والملاحدة عن أبناء هذه الأمة، فهل من كلمة لأبنائكم تقوون بها سواعدهم في نشر العلم والهدى والرد على الباطل بمختلف أنواعه؟ وكيف نجعل من موقعنا موقعا يخدم السنة والإسلام ويحارب ضدهما في كل مكان؟ الجواب: أولاً، هذا هو ما يتميز به السلفيون أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الجماعات الأخرى، فإنها هي جماعة الحق ووحدها التي تصدع بالحق المحض، فلا بد أن تسلك هذا المسلك. ثانياً، ليس عيباً أن تنشر المنتديات السلفية والمواقع السلفية كلام أهل العلم للرد به على المخالف كائنا من كان. وثالثا، إذا أشكل عليكم أمر ولم تجدوا من علماء قطركم من يجلي الحق فيه، فعليكم الاتصال بإخوانكم من تعرفونهم في المدينة. نعم. السؤال الثالث: فضيلة الشيخ، إن الصراع اليوم في كثير من الدول الإسلامية هو بين الإخوان من جانب والعلمانيين من جانب آخر، وقد ينساق بعض العامة وراء العلمانيين نظراً لحربهم المعلنة على الإخوان والخوارج، فهل من كلمة توجيهية؟ الجواب: أولاً، يجب على أهل العلم تعليم الناس السنة بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة وعلى وفق فهم السلف الصالح، فإذا عرف المسلم هذا لا يروج عليه ما يخالف الحق الثابت بالدليل من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، لا يروج عليه ذلك، بل يرفضه ويمقته. وثانيا، لا يستغرب هذا من جماعة الإخوان المسلمين، فهم يطعنون في السنة وأهلها من جانب، ويحاربون الكفار فيما يظهر من جانب آخر. ولتعلموا أنه لا يلزم كون المبتدع ألا يصيب، وهذا لا يشفع في وصفه بالبدعة، لأن الإخوان المسلمين ينطلقون من قاعدة فاجرة ضالة مضلة، وهي قاعدة المعذرة والتعاون، وقد بسطنا الكلام فيها ولله الحمد بما استطعنا من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح في التحذير من هذه القاعدة في أكثر من موطن وموضع، ومن أكثر مجالستنا حضوراً أو استماعاً يعلم هذا منا. نعم. السؤال الرابع: ما الفرق بين ما يسره العالم لبعض طلابه من نصائح وتوجيهات دعوية خاصة، وبين ما يفعله بعض المنظرين الحزبيين من توجيهات سرية لأتباعهم؟ أولاً، ما يسره العالم إلى بعض تلامذته هذا يتعلق بأمر خاص بذلك الطالب وليس هو من أمر العامة. وهكذا شأن العلماء والأئمة في الدعاة إلى في المبتدعة غير الدعاة إلى بدعهم. وثانيا بالنسبة لهؤلاء المنظرين فكل ما لديهم هو سر، وإن أظهروا بعض الأشياء لعوام أتباعهم، لكن بالنسبة لمن يتلقون عنهم النظريات والقواعد والأصول المبتدعة ورؤساء فروع جماعاتهم فهذا سر ولا يطلع عليه أحد. نعم. السؤال الخامس: ما هو أفضل أن نوجه ونرغب إليه الأعضاء في موقع البيضاء؟ هل نشجعهم على كتابة مقالات علمية محررة لعلاج قضايا ومسائل معاصرة، أم الاكتفاء بنقل كلام وفتاوى العلماء المعالج لتلك القضايا والنوازل؟ هذا يختلف من شخص إلى آخر. فإن كان الكاتب لديكم من أهل العلم المشهود لهم بالرسوخ فيه، أو أنهم مؤهلون للعلم، فهؤلاء لا مانع أن يكتبوا مقالات محررة، سواء كانت على سبيل الفتوى أو الفوائد العامة أو على سبيل الرد. وأما من كانت ليس عنده قدرة على تحرير المسائل وضبطها بالرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فهذا شأنه أن ينقل عن أهل العلم الراسخين فيه من علماء السنة وتلامذتهم المؤهلين لذلك. نعم. السؤال السادس: ما هي أفضل الكتب التي تقترحها علينا أن ننشرها في الرد على الرافضة، وما هي السبل التي نمتطيها في محاربة امتداد الشيعة في مختلف البلاد الإسلامية؟ الجواب يتألف من شقين: الأول ما يتعلق بالرد على الرافضة خاصة، فحتى الساعة يحضرني رسالتان، إحداهما للشيخ مجدد الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، له رسالة خاصة، والثانية للشيخ محب الدين الخطيب، وهي بعنوان الخطوط العريضة، اختصار منهاج السنة النبوية للذهبي رحم الله الجميع، فانشروه في حلقات متتابعة يفيد منها السني أولاً ويرد بها على الروافض ثانياً. الأمر الثاني وهو محاربة الرافضة بالعلم، فهذا يرد عليه العلماء المعاصرون فانقل فتواهم ومقالاتهم في ذلك. الثالث وهذان يتعلقان، وهذا خاص بالمد الرافضي، فهذا لا حيلة فيه إلا بالعلم، وبما قدمنا من نشر رسالتين وما هو في معناهما من كلام أهل العلم. بقي أمر وهو أنكم إذا قدرتم على مناصحة الحكام وبيان خطر هذه الفئة الكافرة الخبيثة، فئة الروافض الشيعة الاثني عشرية، فافعلوا، فإن لم تقدروا فيكفي الأمران الأولان. السؤال السابع: ما هو الضابط في السماح بإنزال الردود على المجاهيل كبعض الكتاب في المجلات والصحفيين في الجرائد إذا كان الكاتب مغمورا غير مشهور ولا معروف، فهل نغلب رد الشبهة وتفنيد باطله على حساب التشهير به؟ هذا الآن في نظري لم يصبح مجهولا، ونبقيه مجهولا كما هو، لكن يكون التشنيع على الصحيفة، وسهم الرد يصوب إليها، لأن هي التي نشرت ذلكم المقال، فنحن نرد ذلك المقال ونفند ما فيه من شبه بالدليل. نعم. السؤال الثامن: ما رأيكم في من يزهد في طاعة العلماء ويقلل من أهمية الرجوع إليهم بقوله طاعة العلماء في كل شيء هذه دكتاتورية؟ أقول هذه المقولة لم أسمعها حتى من المبتدعة، نعم، بهذا الشكل بهذا العموم، وإنما يوجهون النقد إلى أهل السنة، وإنما سمعناها أخيرا من المتحزبة، والمتحزبة لا سيما أرباب فقه الواقع هذه شنشنتهم، وهذا هو ما يسوق بدعهم ويروجها على من لا فقه عنده. نعم، فهذا مبتدع ضال. نعم. السؤال التاسع: بارك الله فيكم، هل من يقول أن للعالم السني السلفي المعروف بتمسكه بالسنة والذب عنها بطانة سيئة يعتبر طاعنا فيه ومتنقصا من قدره؟ وما شرحكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحبه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحبه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى، رواه البخاري. الجواب: أولا، الحديث صحيح ولا مطعن فيه، سيما أنه في أصح الكتب بعد كتاب الله، وهو صحيح البخاري رحمه الله. وثانيا، هذه العبارة لم نسمعها على الإطلاق إلا من الجهلة المتصدرين للدعوة، ولا فقه لهم فيها ولا أهلية. هذا وجه. ووجه آخر، سمعناها من أرباب فقه الواقع كثيرا. نعم، بقي أمر، وهذا تألف من شيئين: الأول أن إطلاق هذه العبارة في الخاصة والعامة كما قلت لكم لم يكن إلا من هؤلاء الجهال والمنتحلين الدعوة، وليسوا من أهلها أصلا، لا فقه عندهم، حتى في العربية يكسرونها. نعم، ولهذا يطلقونها في المجالس العامة والخاصة. الشيء الثاني أن المبتدع حينما يطلقون هذه يريدون التزهيد في أهل العلم، وأنهم لا يفقهون الواقع. لكن إذا عرف الناصح للعالم الفاضل وخشي عليه فإنه يناصح ذلك العالم الفاضل، نعم، يناصح ذلك ويبين له حالهم. نعم، فإذا كان هذا العالم محبا لإخوانه أهل السنة فسوف يقبل النصيحة ويحذر البطانة السيئة التي حوله. بقي أمر وهو ما يتعلق بالحديث، كما أسلفت آنفا لا مطعن فيه، صحيح، ولكن ليس فيه حجة لهؤلاء، هذا أولا. ثانيا، ليس فيه حث على اتخاذ العالم بطانتين، بطانة حسنة وبطانة سيئة، كلا، بل العالم السني ينأى بنفسه عن البطانة، عن البطانة السيئة. قد لا يطردهم إذا حضروا مجلسه العام أو درسه في المسجد، لا يطردهم، وفي المجلس الخاص يطردهم، وإذا رأى أن المصلحة تقتضي حضورهم مع عامة الجالسين، نعم، فإنه لا يترك النصيحة والتحذير من المخالفين والصدع بالحق والتشهير من المبتدعة بأسمائهم وأحوالهم. هذا هو الأصل. بقي أمر أخيرا، وهو لو احتج بهذا الحديث عالم من العلماء واحتج له من مقربين إليه وأرى أن هذا صواب، أن هذا من الصواب، نقول له لا، لم تصب أنت. فنقول فالنبيون عليهم الصلاة والسلام صادقون مصدوقون، وهم مسددون من الله سبحانه وتعالى، يأتيهم الوحي فيكشف لهم ما يخبئ له أعداؤهم المندسون من أمته، يفضحهم كما فضح الله سبحانه وتعالى المنافقين فأنزل فيهم سورة كاملة وفضحهم في غير ما آية من سورة براءة. نعم، هذا ما يتعلق بالسؤال خاصة وعامة، والله الموفق. نعم. السؤال العاشر: هل من منهج السلف الإكثار من نشر مؤلفات وكتب وتسجيلات طلبة العلم مع توفر علم الأكابر وإمكانية نشره؟ وما هو ضابط الأكابر؟ هل هو خاص بالعلم فقط أم السن مع العلم؟ ولماذا يحذر الحزبيون عادة من كبير السن وينقصون من قدر ذي الشيبة بحجة التشبيب أو إعطاء فرص للشباب وصغار السن؟ تحذير المتحزبة من كبار السن، هذا لا يستغرب منهم، كثيرا ما سمعنا هذا، بل يفضلون بعض الملاحدة عليهم ويسمونهم مجتهدين، مثل تسمية بعض صناديد الثورة خوارج القعدية، يصف التراب بأنه مجتهد عليه مآخذ. وهذا الترابي وهو حسن بن عبد الله السوداني ملحد كافر. وأما الجواب عن أكابر أهل العلم فهم الراسخون فيه، الفقهاء الذين عرف لهم بحسن الديانة والأمانة والنصح للأمة، وهم مرجعها حال النوازل، النوازل الخاصة والعامة. نعم، لكن قد لا يتمكن أحد من الرجوع إليهم في النوازل الخاصة. وأما صغار السن فهم قسمان، منهم من هو عالم وإن كان صغيرا في سنه، عالم راسخ في العلم ومنهج الحق، فقيه يقول للناس قال الله وقال رسوله على منهج من هو معاصر له من أشياخه ومن سبقه من الأئمة. نعم. والثاني من كانت عنده أهلية، ضبط القواعد والمسائل وحذق تحريرها عن أكابر أهل زمانه ومن مضى، هؤلاء يعدون مرجعا علميا. وإذا وجد عالم من هؤلاء الصنف الأخير المؤهلين ووجد من هو أعلم منه في المجلس، فإن هذا الذي هو دون أكابر الأشياخ لا يفتي عادة بشيء. أما إذا كان في القطر فلا مانع، بل لو كان في البلد، ودليل ذلكم أن التابعين رحمهم الله يفتون مع وجود الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير، ويحتجون بما أجمع عليه الصحابة على المخالفين وللمستفتين أيضا، ولم ينكر عليهم هذا ولا هذا. وأما الأصاغر وهذه الظاهر لم ترد في السؤال، فهو يطلق على صنفين من الناس حسب ما وقفت عليه بالاستقراء. الصنف الأول المبتدعة، فهم أصاغر قدراً ومنزلة. نعم. الثاني من يتصدر للدعوة وهو جاهل لم يفقه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجاب على هذه الأسئلة الفقير إلى عفو ربه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، وكان تحرير هذا الجواب وإملاؤه بعد مغرب الأربعاء 15 حسب تقويم أم القرى من شهر المحرم 37 و400 ألف، والموافق 28 من شهر أكتوبر 15 و2000.